متى يجيب إناء الشكل حرف مجانسا أو حرف مجانس؟ نعم سنت. إذا كان في الفتح أو بالفتح يحصل لبس، ففي أي شكل يحصل لبس؟ نعم نعم، فيما كان مكسورا إذا كان المخاطب مؤنثا أو مذكرا. نعم طيب، مخاطب مؤنث أو الغائب مذكر، مثاله وغلامه وغلامك، فبقلب الكسرة فتحة أو بإبدال الكسرة فتحة ويبقى الألف على صورتها يحصل لبس، فيلتبس المخاطب بمخاطب مندوب المخاطب والغائب الغائبة، يعني المندوب فيهما. فإن لم يحصل لبس فتبقى الفتحة على ما هي عليه والألف تبقى على صورتها إن وجدت الفتحة، وإن اجتنبت فتبقى الفتحة الألف على صورتها من غير تغيير فيها، وإنما يكون التغيير فيها عند اللبس، والتغيير يكون إلى الياء أو إلى الواء. فإن كان قبلها كسرة غيرت إلى الياء، وإن كان قبلها ضمة غيرت إلى الواو، والشكل حتما أو له مجانسة. قال رحمه الله، ما أعلم هذا، وإنما هو من قواعد النحو التي وضعوها هم السمع، ما نعلم سماعا فيما ذكروه وغلامه، هذه لغة من؟ قال رحمه الله، وواقفا زدهاء سكت إن ترد وإن تشاء فالمد والها لا تزد. فقوله فالمد يقرأ إما بالضم أو بالفتح، فنشرح البيت على فتح المد ثم نشرحه على فتح على ضم المد، فالمد والها لا تزد، فهو يقرأ بالشكلتين إما بالفتح أو بالضم. فعلى الفتح يشرح البيت قوله رحمه الله واقفا زدهاء سكت إن ترد، أي أنه يجوز للنادب أن يزيد بعد ألف الندبة هاء السكت، وتسمى بها الاستراحة أيضا لأن الشخص يستريح عندها فيأتي بها، فيجوز للنادب أن يزيد مع ألف الندبة هاء عند السكت حال الوقف، أما حال الوصل فلا يجوز زيادتها إلا في الضرورة، في الضرورة الشعرية كما سيأتي في ذكر قول الشاعر ألا يا عمرو عمراه، وكذلك من ذلك قول المتنبي ذكر بيته تمثيلا لا استشهادا، وحر قلباه ممن قلبه شبمه، ومن بحالي وجسمي عنده سقمه. فهذا من هذا، فهذا السكت لا يؤتى بها إلا عند الوقف كما أشار إلى ذلك الناظم، وواقفا زدها سكت فلا تزدها إلا عند الوقف. فحاصل هذا البيت أنه يجوز زيادة هاء السكت بعد ألف الندبة، فتقول وزيداه وزيداه، تأتي بها للاستراحة لأن من تسمياتها تسمى بالاستراحة، بها الاستراحة، وهي حرف لا محل لها من الإعراب. وقوله إن ترد إشارة إلى جواز ذلك، وأن هذا جائز وليس بواجب، أي زيادتها بعد الألف. ثم قال وإن تشاء فالمد والها لا تزد، أي وإن ترد عدم الزيادة فلك ذلك، أنك لا تزيد الها ولا أيضا إيش الألف، فتعامله معاملة المنادى المطلق أي المجرد عن النداء، فتقول وزيد وزيد، وإن تشاء صنعت ما سمعته، أي أنك لا تزيد الألف ولا الهاء. هذا على قراءة فالمد والهاء، أي بنصب المد، فلك أن لا تزيد الألف ولا الهاء، فتعامله معاملة المنادى المطلق أي المجرد عن الندبة، فتقول وزيد. فالحاصل أنه ينتج من قراءة والمد أو فالمد بالنصب ثلاث صور من هذا البيت، أو يندرج تحت هذا أو تحت هذه القراءة ثلاث صور. الصورة الأولى أنك تأتي بالألف واقفا زدهاء سكت إن ترد، أي بعد الألف، فلك أن تأتي بالألف دون الهاء، لأنك قال في الهاء إن ترد زدت الهاء، فتأتي بالألف دون الهاء فتقول وزيدا. والصورة الثانية أنك تأتي بعد الألف بها السكت فتقول وزيداه. والصورة الثالثة مأخوذة من قراءة فالمد والهاء لا تزد، قراءة النصب، أي أنك تعامله معاملة المنادى المجرد عن الندبة، فلا تزد لا ألفا ولا هاء للسكت، فتقول وزيدوا. هذا على قراءة النصب ينتج ما سمعت، ويندرج تحت في المد على هذا الصورة الأخيرة التي ذكرناها. وأما على قراءة فالمد والها لا تزد بالرفع، فهنا في هذه الحالة لا يندرج تحت هذا البيت إلا صورتان فقط، الصورة التي ذكرناها الأولى والصورة الثانية، وأما الثالثة لا تندرج تحت هذا على قراءة فالمد، لأن يكون المد مبتدأ والخبر محذوف، أي فالمد كاف في الوقف، والها لا تزد، هذا كلام مستأنف، هذا كلام مستأنف يكون، فيكون فالمد مبتدأ وخبره محذوفا وتقدير الكلام فالمد كاف في الوقف والها لا تزد، فيكون الها مفعول به لا تزد وحده، وأما المد فهو مبتدأ وخبره محذوف. فعليه أي على هذه القراءة يندرج تحت البيت صورتان، صورة زيادة الألف فقط، والصورة الثانية زيادة الألف وإيش والهاء التي هي للسكت. وأما الصورة الثالثة التي تؤخذ من النصب هذه ليست موجودة مع قراءة الرفع، لأن الكلام سيكون معنى وإن تشاء فالمد كاف، وإن تشاء فالمد كاف في الوقف، والهاء إيش لا تزد لا تأتي بها، يكفيك المد، فتقول وزيدا إن تشاء هذا، والأمر سهل. أما الشارح رحمه الله شارحنا هنا فهو شرح البيت على قراءة الرفع فالمد والها لا تزد، وأيضا هو مسبوق بابن الناظم رحمه الله، فإنه شرح البيت على قراءة الرفع فالمد ضبطوه بالرفع، وكذلك المرادي أيضا شرحه على الرفع، كثير من الشراح شرحه على الرفع، والأمر سهل لأنهم قالوا على قراءة النصب يكون فيه تكرار، على قراءة النصب فيه تكرار مع قول المتقدم ما للمنادى اجعل لمندوب، هذه الطرق تقدمت، ما للمنادى اجعل أي أنك تبني على الضم إن كان مفردا علما تنصب إلى آخر ذلك، فيكون قالوا في البيت تكرار إذا قلت فالمد والها لا تزد، أي عامل معاملة المنادى، هذا قد تقدم فيما ذكره ما للمنادى اجعل، فهنا بهذه القراءة يكون في الكلام تكرار، والأمر سهل. فالحاصل من هذا البيت أنه يجوز زيادة هذا السكت بعد ألف الندبة، ولك حذفها فالمد والها لا تزد على قراءة الرفع. قال هل يحصل لبس في نحو المثال وغلامهم؟ لا ما فيه لبس، وغلامهم بالإضافة إلى ضمير الجمع، وغلامهم سيكون وغلامهما، يحصل لبس المثنى ربما يلتبس، نعم، وهذا كله من افتراضات النحو، إلا مع ألف الندبة نعم ربما يحصل لبس المثنى، وكيف نصنع بهذا وغلامهم؟ وغلامهم كيف؟ وغلامهم لا بأس، وغلامهم لازم يفرقون بينه وبين المثنى، ممكن لا بأس. قال رحمه الله، هذه فائدة لا بأس بها. قال ابن الأنباري في الإنصاف: وأما الأسماء الموصولة وإن كان قد تخصصت بالصلة فإنها لا تخلو عن إبهام، ولأن تخصيصها إنما يحصل بالجمل، والجمل في الأصل نكرات. وما ما حكوه من قولهم: ومن حفر بئر زمزماه، فهو من الشاذ الذي لا يقاس عليه، على أننا نقول إنما جاء مع شذوذه ها هنا لأنه كان معروفا، وهو عبد المطلب كان معروف أنه الذي حفر بئر زمزم، فحصل له تخصيص. وإلى الموصول وإن كان يحصل له شيء من التخصيص بالصلة فهو لازال في حيز المبهمات، لأن الجمل في حكم النكرة كما هو معلوم تقدر بنكرة. قال رحمه الله: أي إذا وقف على المندوب لحقه بعد الألف هاء السك، نحو وزيداه. عندك يا أخي وزيداه؟ نعم، وحرف نداء وندبة، وزيدا مندوب مبني على ضم مقدر منع من ظهوره، اشتغل المحل بالفتحة لأجل ألف الندبة. ألف الندبة حرف لا محل لها من الإعراب، والها للسكت حرف لا محل لها من الإعراب أيضا. قال: أو وقف، والشاهد زيادة ها السكت بعد ألف الندبة، هذا جائز في الوقف. أو وقف على الألف نحو زيدا وإن تشاء، فالمد والها لا تزد، هذا الشرح على قراءة إيش؟ الرفع. فالمد هكذا شرحه ابن عقيل رحمه الله على أنه ضم فالمد، أي فالمد كاف في الوقف والها لا تزد، هذا كلام مستأنف. قال: أو وقف على الألف نحو وزيدا، ولا تثبت الهاء في الوصل إلا ضرورة كقوله. نعم، وتثبت حال الضرورة في الوصل مضمومة أو مكسورة أو مفتوحة أيضا. مضمومة تشبيها لها بها الضمير، ومكسورة ومفتوحة، أو مكسورة على أصل التقاء ساكنين، ومفتوحة كذلك أيضا، وزد على ذلك التخفيف. فإذا هي يعني على هذا إذا أثبتها في الوصل أثبتها مضمومة أو مفتوحة أو مكسورة، جائز لك هذه الأشياء التي ذكرت شكلات الثلاث جائزة فيها عند الوصل. وبعضهم منع الضم، ما هو صحيح منع الضم. قال: ولا تثبت الهاء في الوصل إلا ضرورة. نعم، أما من غير ضرورة فلا يصلح، أنك تأتي بها السك كقوله: ألا يا عمرو عمراه، وعمرو بن الزبيراه. شاهد عمراه من الزبيراه ما فيه شاهد، وجاء على الأصل اتيان بها السك لأن هذا محل وقف الزبيراه. وعندك يا أبا عبد الله: ألا يا عمرو عمراه، عمراه. نعم، طيب عمراه توكيد مثل الأول، ألا حرف استفتاح تنبيه، وهي حرف نداء وندبة، وعمر منادى مندوب مبني على الضم في محل نصب، وعمراه توكيد لعمر الأول، أحسنت. وأما ما بعده فهو معطوب. طيب انتهينا من هذا، ونظير هذا البيت: وحرق الباه ممن قلبه شبم، ومن بحالي وجسمي عنده سقم. لكن هذا بيت لرجل لا يحتج به وهو المتنبي، فيذكر تمثيلا للاستشهاد، يذكر من باب التمثيل به فقط للاستشهاد، أما الاستشهاد فلا. ما معنى شبم؟ شبم ألا ما معنى شبم؟ وحرق الباه ممن قلبه شبم بارد ما يبالي به، أنا أحترق من أجله وهو ما يبالي، كأن الأمر ما يعنيه. أحسنت. وأما شبمه بالفتح بعضهم أنكر هذه القراءة، قالوا على إثباته فهي مبالغة، قلبه برد، برد معروف في شيء من برودة، ومبالغة في برودته، مبالغة في برودة هذا الرجل. فالشبم البرد، وشبم أي بارد. قال رحمه الله: وقائل وعبدي يا وعبدا، من في الندى اليا ذا سكون أبدا. تقدم معنا أن المنادى المضاف إلى ياء المتكلم فيه خمس لغات تقدمت، وفي هذا البيت أبان رحمه الله تعالى أن المنادى المضاف إلى ياء المتكلم إذا ندب وكان على لغة إثبات الياء ساكنة ففيه لغتان. في هذا البيت أشار رحمه الله أن المنادى المضاف إلى ياء المتكلم على لغة إضافة إلى ياء المتكلم هنا وعلى إثباتها ساكنة، فإذا ندبت يقول لك فيه لغتان: إثبات الياء مع فتحها وعبديا وعبديا، واللغة الثانية حذف الياء وعبدا، اللغة الثانية حذف الياء وعبدا. وهذا معنى قولي: وقائل وعبديا وعبدا، من في الندى الياء ذا سكون أبدا. فالذي أثبت الياء حال النداء فإنه إذا ندب هذا المنادى المضاف إلى المتكلم ماذا يصنع به؟ إما أن يثبت الياء وإما أن يحذفها، فيقول كما قال: وقائل وعبديا وعبدا، فيكون وقائل هذا خبر مقدم، ومن في النداء إلى آخره هذا مبتدأ مؤخر، فالكلام فيه تقديم وتأخير. وأصل الكلام: من في النداء الياء أبداها ساكنة، فإنه يقول وعبديا وعبدا. واضح هذا؟ هذا هو تقدير الكلام. وأما الذي لم يبدي الياء ساكنة في النداء فإنه ليس له هاتان اللغتان، وإنما له لغة واحدة فقط. فإذا أبدى الياء متحركة في النداء فليس له إلا لغة واحدة وهو إثبات الياء مفتوحة، فيقول وعبديا. وإذا غلب الياء ألفا، وتقدم معكم إما أن يثبتها وإما أن يحذفها، وكذلك إذا حذف الياء واعتاض بالكسرة فإنه أيضا ليس له إلا لغة واحدة وهي حذف الياء، فيقول وعبدا. هذه خلاصة لغات من نادى أو ندب المضاف إلى ياء المتكلم. فإن أبدى الياء ساكنة فإنه في الندبة يثبتها على وجهين: إما مفتوحة، لا في الندبة له لغتان، في الندبة له لغتان، إما إثباتها وإما حذفها. ومن أبدى الياء في النداء مفتوحة فليس له إلا لغة واحدة وهو إثباتها، فيقول وعبديا. ومن حذف الياء واجتزأ عنها أو اكتفى عنها بالكسرة أو غلبها ألفا ثم حذفها أو أثبتها أيضا ليس له إلا لغة واحدة وهي الحذف، فيقول وعبدا فقط. هذا هو معنى هذا البيت، سيأتي إن شاء الله من كلام الشارح. فما إعراب وقائل يا أخي؟ ما إعراب وقائل؟ هذه واو ربة ولا واو الندبة؟ ما في واو، تلك واو. أنت معنى إذا كنت خبر، وأين المبتدأ؟ من. ففي الكلام تقديم وتأخير. فمن في النداء الياء ذا سكون أبدا، قائل وعبديا وعبدا. قال رحمه الله: أي إذا ندب المضاف إلى ياء المتكلم على لغة من سكن الياء قيل فيه وعبديا بفتح الياء وإلحاق ألف الندبة، أو يا عبدا بحذف الياء وإلحاق ألف الندبة. وإذا ندب على لغة من يحذف الياء ويستغني، الذي عنده أو لا ويستغني بالواو، يشطب على الهمزة. وإذا ندب على لغة من يحذف الياء ويستغني بالكسرة أو يقلب الياء ألفا والكسرة فتحة ويحذف الألف ويستغني بالفتحة أو يقلبها ألفا ويبغيها قيل وعبد ليس إلا ما رب ليس إلا أين الاسم وأين الخبر؟ اسمها محذوف وخبرها محذوف. أحسنت. نعم. قال وإذا ندب على لغة من يفتح الياء يقال وعبد ليس إلا. فالحاصل أنه إنما يجوز الوجهان أعني وعبد وعبد على لغة من سكن الياء من في النداء الياء ذا سكون أبدا. فالحاصل أنه إنما يجوز الوجهان أعني وعبدي وعبدا على لغة من سكن الياء فقط كما ذكر المصنف. إلى هنا سبحانه وتعالى.